تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم؟ سورة الإنسان ولا مطفين؟ مطفين. نعم، الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم. نعم صحيح كده. الآن قال الله تعالى على الأرائك ينظرون. ينظرون من الذي ينظر؟ أهل الجنة. صح، ينظرون ده فاعل ولا مش فاعل؟ والفاعل طب فين المفعول به؟ أهل النحو فين المفعول به؟ ما تقول ذلك، قل المفعول به ايش؟ محذوف. صح، فالقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. فينظرون، ينظرون إلى الحور العين، نعم. ينظرون إلى جنات ونار، نعم. ينظرون إلى الخمر، إلى اللبن، إلى العسل، نعم. ينظرون إلى وجوه بعضهم البعض، نعم. ينظرون إلى وجه الله، نعم. فهم ينظرون بالعموم، فنفي المعمول يؤذن بالعموم، فهذه فيها دلالة على أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم ذلك. فهذه أيضا من الكتاب. ومن الكتاب قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا لمن كفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجبوا هؤلاء في الغضب كان لهؤلاء لمن؟ لأهل الإيمان. كان لهؤلاء في الرضا النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا ظاهر جدا، لأن الله اشتد غضبه عليهم فلم يروا وجه الله الكريم، فكانت المكافأة للذين تذللوا له وأطاعوه أنهم ينظرون إلى وجهه الكريم. من السنة أدلة كثيرة تدل على رؤية الله يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري يرفعه في الصحيحين، قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. لكل رجل جنتان. اللهم ارزقنا الجنات يا رب العالمين. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. إذا رداء الكبرياء كشف الله نظر الناس إلى وجه الله الكريم. والأصرح من ذلك في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فنظر إلى الشمس فقال تنظرون إلى الشمس؟ قال هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل ترون القمر؟ أو قال هل تضارون، هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم. هنا يشبه المرء بالمرء. قال هل تضارون في رؤية السحاب؟ أحسن، فأنت المستيقظ الوحيد الآن. هل يشبه المرء بالمرء؟ هل الله شبه القمر؟ حاشا لله، لا، إن الله ليس كمثله شيء. هو يشبه الرؤية بالرؤية لأنه قال لا تضمون، لا يحدث ضيم عليكم ظلم، ولا تضارون، ولا ضرر يقع عليكم عندما تنظرون إلى القمر. كذلك عندما تنظرون إلى وجه الله الكريم فإنكم لا تضارون ولا تضامون. فقال كذلك ترون ربكم، وهذا فيه تصريح عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الله جل في علاه. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في دعائه ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا من الأثر. إذا من الأثر الكتاب والسنة دلالة قاطعة على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. ومن النظر أيضا فإن موسى عليه السلام، وهذه القصة تبين لنا من النظر كيف سيرى المؤمن ربه يوم القيامة. موسى عندما سمع صوت الله كما سنبين أيضا في صفة الكلام، سمع صوت الله طمع فيما هو أكثر وقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. من هذه القصة نستشعر بأن رؤية الله ممكنة يوم القيامة لا في الدنيا. منها أولا لأن موسى قد سأل ربه سؤالا، هذا السؤال الذي سأله موسى عن جهل أم عن علم؟ موسى في زمانه هو أعلم الخلق بالله أم لا؟ هو أعلم الخلق بالله. فأعلم الخلق بالله عندما يسأل سؤالا مثل هذا فيه دلالة على أنه يعتقد برؤية الله، وقد أقره الله على هذا الاعتقاد. الأول الأمر مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني سؤال موسى لا يمكن لموسى أن يتجرع على ربه فيسأل ما ليس له به علم، مفهوم؟ فسأل عن علم. والثاني أو الوجه الدلالة الثاني أن الله أقر موسى لكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف،

يستلزم وجود الأعم. إذا نفيت الإدراك يبقى إذا الرؤية لابد أن تكون موجودة. فهذه الآية ليست في نزاع، إذ أننا نتفق معكم أننا لا ندرك صفات الله جل في علاه، لكننا يمكن أن نقول لا ندرك الصفات ولكننا سنرى وجه الله جل في علاه، لأن الآية والحديث أثبتوا لنا رؤية الله يوم القيامة. الصفة التي بعد ذلك أو الصفة الأخيرة في الصفات قبل أن ندخل في باب القدر، صفة الكلام لله جل في علاه. من هذه الصفات أيضا وهي صفة أكمله وهي صفة ها سلبية الكلام يا إخوة، الإخوة ما أتقنتش شيء والشهرين اللي درسنا فيهم الصفات. صفة الكلام غلط. هو صحيح أن أقول صفة الكلام صفة ثبوتية فعلية، الذي يقول بقى أراد أنه يزيد علما ويقول ثبوتية ذاتية فعلية، يبقى لابد يتقن ويقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد، مش يقول ثبوتية ذاتية فعلية، لابد أنه يقول هي أصل فعلية ثم يقول قديمة النوع حادثة الأفراد. الصحيح الراجح أن صفة الكلام صفة فعلية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب وجه الدلالة من هذه الآية على أن الله يتكلم؟ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله يتكلم. كلام الله ما له كلام الله؟ نعم أضاف الكلام لله. أكمل يا إخوة أكمل علميا الله يكرمك بقى. حتى يسمع كلام الله هذه صفة من صفات الله، لما؟ لأن الكلام أضيف لله، والمضاف لله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. وهل الكلام معنى ولا عين؟ معنى. أما إضافة العين كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياها، كعيسى روح الله، أما الكلام فهو معنى مضاف، فنقول المعنى إذا أضيف إلى الله فهي إضافة صفة إلى الموصوف. أيضا من الدلالة من الكتاب أن الله يتكلم، قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال والقول كلام، وأيضا وإذ نادى ربك موسى والنداء من الكلام، وأيضا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه كلها دلالات على كلام الله جل في علاه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كانت تتقدم بين هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أصدق الكلام وأحسن الهدي إن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، فيضيف الكلام إلى الله جل في علاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن الله يتكلم، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيها دلالة أن الكلام صفة من صفات الله. وجه الدلالة من الحديث، طيب حتى أسهل عليكم، الحديث له دلالتان أو وجه الدلالة منه وجهان. هاشم محمد قال أعوذ بكلمات الله التامات، فأضاف الكلام إلى الله، والكلام ليس بعين وهو معنى، وإضافة المعنى إضافة صفة للموصوف. أريد الوجه الثاني لأنه أقوى من الوجه الأول. أحسنت، الاستعاذة عبادة، ولا يمكن لرسول الله الموحد في هذه الأمة اللي بيعلم هذه الأمة التوحيد أن يستعيذ بمخلوق. لو كان كلام الله مخلوق ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق إيش؟ شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم منزع عن شرك. فقال أعوذ بكلمات الله، يعني يستعيذ بإيش؟ بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام. إذا الله يتكلم، نعم يتكلم، يتكلم بصوت مسموع وبحرف سبحانه جل في علاه، يتكلم بصوت مسموع، نعم، ودل الكتاب على ذلك ودلت السنة. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك، النداء في اللغة معناه الكلام بإيش؟ بصوت، المناداة لا يمكن أن تكون إلا بصوت. وأيضا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، فهذه أيضا فيها نداء من الله جل في علاه، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. وفي الصحيح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحشر الخلائق من أول آدم إلى آخر الخليقة، فيناديهم بصوت يسمعه كل من قرب كما يسمعه كل من بعد كما يسمعه من قرب. فهذه فيها دلالة أيضا على سماع صوت الله يوم القيامة، فهو يتكلم بصوت وأيضا يتكلم بحرف، لأن الكلمات تتكون من حروف، وقد بينها الله في كتابه عندما قال نون والقلم وما يسطرون. قال الله تعالى حاميم، وقال تعالى عين سين قاف، وقال تعالى كاف ها عين صاد، فكل هذه حروف تدل على أن الله تكلم بصوت وبحرف. فكلام الله الذي يولاه ثابت لله بالكتاب وبالسنة، وأجمع أهل السنة على أن الله يتكلم. وصفة الكلام قديمة النوع، ومعنى أن أقول قديمة النوع أي الله جل وعلا يتكلم حيث شاء من الأزل يتكلم، لكن ما تكلم إلا وقتما شاء أن يتكلم، لأننا لا نستطيع أن نقول أنه كان يقول في الأزل يا موسى إني أنا ربك فاقلع نعليك، لا، ما قال ذلك حتى جاء موسى عند الشجرة فقال الله جل في علاه إني أنا ربك فاقلع نعليك. فهي قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الآحاد، يعني يتكلم الله بما يشاء وقت ما يشاء. وضرب بعض العلماء مثلا بذلك أنك إذا دخلت على رجل وقد سكت ما تكلم، مررت عليه وهو ساكت، ورجعت وهو ساكت، ومررت وهو ساكت، ثم في لحظة تكلم، هل تستطيع أن تسم هذا الرجل بأنه ما كان يستطيع الكلام؟ أخرس، لا، ما تستطيع. تقول كان ساكتا ثم تكلم حيث ما شاء أو وقتما شاء أن يتكلم. فأيضا الله جل في علاه كلامه يتعلق بالمشيئة، لكن الصفة قديمة النوع وهي حادثة الأفراد. بعض العلماء أو نقول بعض أهل البدعة والضلالة لم يهنأوا أيضا بهذه الصفة، وقالوا إن الله لا يتكلم، ثم يعني أوردوا علينا شبهة شديدة جدا، قالوا لو قلتم بأن الله يتكلم يستلزم من ذلك لوازم باطلة. قلنا ما هي اللوازم الباطلة؟ قالوا اللوازم الباطلة أنكم إذا قلتم بأن الله يتكلم فلله فم، لأنه لا كلام إلا بمخرج، لا كلام إلا بمخرج، يبقى لله فم، وشبهتم الخالق بالمخلوق، فكيف تردون عليهم؟ إذا أهل البدعة والضلالة قالوا لا يتكلم الله، لما؟ قالوا لأننا لو وصفنا الله بالكلام وأنه يتكلم لازم من ذلك المخرج، يكون لله فم يتكلم به، ولو قلنا لله فم شبهنا الخالق بالمخلوق، فكيف نرد عليهم؟ نعم، أحسن، نقول الأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يستلزم من الكلام المخرج، صح؟ طيب، لا اصبر، كيف تردون عليهم يا اصحاب العقيده السديده؟ نعم، ايضا الاجابه من النساء انه لم يرد ان في الشرع ان لله فم، فكيف نثبت لله صفه لم يثبتها لنفسه؟ فنحن نسكت عن هذا، هذا جيد جدا من الاخوات، ها، لكن نريد ان نرد عليهم اللازم الباطل. قالوا لو الله يتكلم يبقى لابد من مخرج، اهدموا لهم هذا الاصل، افسح لكم المجال، هل في كلام من غير مخرج؟ ما نعرفش الكيفيه كيف. أولا نحن نرد عليهم بهذا اللازم الباطل، نقول هذا لازم باطل، إذ أننا لو قلنا بقولكم إذا قد كيفنا الصفة، والكيف مجهول بالنسبة لنا، كيفية الصفة مجهولة بالنسبة لنا، ونحن نفوض الكيفية، بل في المخلوقات من يتكلم أو ما يتكلم ونحن لا نعرف كيفية كلامه. مثال ذلك السماوات والأراضين، يعني لما خلق الله السماء والأرض قال لهما أتيا طوعا أو كرها قالتا تكلمتا، صح ولا لا؟ قالتا أتينا، كيف تكلمت السماء وكيف تكلمت الأرض؟ لا نعرف. وأيضا الجنة والنار، تكلمت الجنة وتكلمت النار، في حديث الصحيحين أن الجنة والنار احتجتا عند الله جل في علاه، فقالت النار يدخلني المتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء، فتكلمت الجنة وتكلمت النار، أين المخرج؟ لا نعرف كيفية الكلام، فإن كان هذا في المخلوق فمن باب أولى يكون في الخالق، لأننا لا نعلم كيفية كلام الله جل وعلا، لكن يتكلم، نعم يتكلم، والله تكلم وأسمع من يشاء بكلامه، فأسمع الملائكة، فجبريل سمع الله، سمع صوت الله، بل وملائكة السماء سمعت صوت الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أو أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيسمعون صوت الله تأخذ السماء منه رجفة أو رعدة شديدة، فهذه فيها دلالة على أنهم يسمعون صوت الله لدى هؤلاء. وجبريل قد سمع صوت الله بتلاوة القرآن، وأخذ القرآن نزل به إلى

فيقول ننظر في كتاب الله، كأن المبتدع هذا يرى أن هذا كلام الله وهؤلاء لا يقرون بهذا، فيقول ننظر في كتاب الله إن وافق الحكم في كتاب الله أخذنا به وإلا لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن، يعني وحيا من من من الرب سبحانه وتعالى، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة التي هي قرينة أو سن القرآن. ففي أدلة من الكتاب والسنة تثبت أن القرآن كلام الله، وهم يعاندون رسول الله ويقولون لا، إن الله لا يتكلم، إذا فالقرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق. فكيف نرد عليهم بهذه الشبهة الوحيدة القاطعة عندما قالوا قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا الجعل الخلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وأيضا إني جعل في الأرض خليفة. جعل الظلمات والنور يعني إيش؟ ها؟ يعني خلق الظلمات والنور، وجعل النجوم والكواكب، يعني ماذا فعل فيها؟ خلق النجوم والكواكب. فالجعل الأصل في اللغة الخلق، وعندما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، فكيف نرد عليهم؟ الأصل خلق على ما أوتي وإيش فيها؟ فما أنا أريد أدلة من حضراتكم، أولا أن القرآن كلام الله من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ماشي، غير اللي احنا قلناه، أدلة غير اللي قلناه. لا هنرد عليهم فيه. وإيش في وجه دلالة؟ طيب نعم، أنا أريد دلالة غير رد عليهم. القرآن كلام الله، إيه الدليل؟ أحسنت، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أحسنت، هذه آية ظاهرة جدا، لأن الكتاب من الله جل في علاه، سمعه جبريل ونزل به لمحمد صلى الله عليه وسلم. إيش الأدلة الثانية؟ نعم، ها؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم أحسنت، إيه الثاني؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وهذه أيضا في الردود. نعم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن والحكمة السنة. أحسنت، نعم خلاص قلها. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما. أحسنت، تنزيل الكتاب كما قال. نعم، ها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، والأمر من قول الله جل في علاه. نعم، بس أنا أتكلم عن القرآن. ها، خذ من السنة. أحسنت، إيش ثاني؟ نعم، حديث آخر: اقرأوا القرآن، سماه القرآن ونسبه لله جل في علاه، فإن لكم من كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف من حرف ولام من حرف وميم حرف. أيضا الصحابة ورد عنهم بأسانيد صحيحة أنهم يصفون الله بالكلام ويقولون القرآن هو كلام الله، كما عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه أن عمر كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا أبو بكر لما راعى قريش على أن الروم ستغلب قالوا: هذا من كلامك أم من كلام شاعرة؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو من كلام الله. فنسب الكلام لله جل في علاه. وعائشة عندما قالت: والله إن شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله بي بأسيه بالقرآن من فوق سبع سماوات. أيضا إثبات القرآن الذي في علاه. عثمان بن عفان يقول ده في أشعب الهلال البياقين سنة صحيح، وهو يقول عثمان: القرآن كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. وأيضا ابن مسعود بسند صحيح كان يقول: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، لأنه قد أحب صفة من صفات الله جل في علاه. وقال بعض السلف: لا يتعبد لله بأفضل مما خرج منه، والذي خرج منه هو القرآن. فهذا إثبات لأن القرآن كلام الله جل في علاه. وأنا ما زلت أقول بعدما اعتقدنا هذا الاعتقاد السليم بهذه الأدلة الناصعة، لابد من الرد على الشبهات. وهم يقولون: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا. يعني هذه الشبهة التي أوردها ابن أبي دؤاد، تعرفون ابن أبي دؤاد؟ في قصة المحنة التي وقع فيها أحمد، فقال له: يا أحمد، إن الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. فأحمد وقف فرد عليهم برد، هذا الرد هو الرد على هذه الشبهة.